والله عال. ما شاء الله، يعني ما حدش وصل لحد دلوقتي يا استاذ. في الحقيقه يا استاذ يوسف حاجه تحير. أيوة. الواحد قلقان لغايه دلوقتي ما احناش عارفين هنعمل ايه. ده واقف حال ده يا استاذ. هم فين بس؟ مش بس حد يجي منهم دلوقتي بقى. نتكلم في الموضوع، ندور لنا على فكره، نشوف هنقول ايه. انت عاوز الجد يا استاذ يوسف؟ أيوة. لا مؤاخذه يعني، ولو تزعل مني، احنا اتسرعنا في الغاء العرض الاولاني. والله عندك حق يا اخويا، بس اوعى تفتكر اني اقصد يعني اي حاجه لا سمح الله. لا ابدا، انما انت عارف بقى معزتك عندي وحرصي على الفرقه، والا كان زماني نهايته. طول عمرك يا راجل شهم يا استاذ وصفي. انما المهم دلوقتي لازم يجي الاستاذ حمدي ويرشح لنا اوبريت، ونشوف مين اللي هيكتبه ومين يهببه. ولسه هندور على واحد يكتب يا استاذ يوسف. ما احنا عندنا عمل جاهز ومدربين عليه. هي فلوسك دي ايه؟ لاقيها يا استاذ يوسف؟ اذا كنت لاقيها قول لي. يلا يا وصفي، يلا يا اخويا. ما انت عارف يا اخي ده المساله يعني على القد خالص زي ما انت عارف. خلاص انا بقى انا عندي فكره. اتفضل. يا ريت. شوف يا استاذ يوسف. ايوه. بالغنى بقى عن الزيطة دي كلها. أيوة. احنا نجيب نازلي تغني وتمثل. وشاهينات. بقول يعني بقول. أيوة. تغني وتمثل ويبقى اوفر في النفقات، ونعمل لها اوبريت كده خفيف يعدي ويخيش مع الناس. الله، يعني هي فكرة يا اخويا فكرة، بس يعني عايزة تفكير شوية. لا والله ولا تفكير ولا حاجة. واذا حبيت بقى اتصل لك بنازلي دلوقتي على طول، اقوم اتصل لك بها فورا. لا لا لا لا، استنى استنى شوية، خليها دي اخر حاجة. حكم هم يعني لحد دلوقتي ما تأخروش قوي. والله على مزاجك، فلوسك وانت حر فيها. قال على رأي المثل، اللي معاه قرش محيره يجيب أوبريت علشان يطيره. اهلا يا نوح. اهلا يا فايزة، ازيك؟ الله يسلمك. ايه الجو الغريب اللي موجود في المسرح النهاردة ده؟ مش عارف والله، حاجة تضايق. وده سببه ايه ان شاء الله؟ الظاهر يا ست الاستاذ يوسف ابتدى يقلق. من حقه. في الحقيقة يا فايزة احنا ضيعنا وقت كتير. لا، من ناحيتكم انتوا ما ضيعتوش ولا ثانية. ازاي بقى؟ ده بالعكس، حفلات وعملته دعاية والجرايد نازلة تكتب عنكم، الدور والباقي علينا احنا يا غلابة. الله، نوح. نعم. عمر ماله قاعد لوحده كده ليه؟ والله ما انا عارف يا فايزة. عمر زي شاهيناز، شاهيناز زي نوح، ونوح زي ايه فايزة. الحكاية دي بس انا مش عارف ايه الجو العفاريت اللي موجود في المسرح ده. يعني ايه؟ مش فاهم. ولا انا وحياتك. من غير هزار. والله العظيم انا ما بهزر. الحكاية يا ستي في منتهى البساطة. الاستاذ يوسف صابح يسأل على حمدي، وحمدي مش نايم النهاردة في بيته، ووصفي قال عامل نفسه زعلان على الشغل، وشاهيناز غضبت من غير سبب، وعمر راح يصالح شاهيناز. انت فهمتي حاجه؟ فهمت طبعا. طب اشرحي لي بقى لحسن، انا بقى مش فاهم. هقول لك يا سيدي بالظبط كده. شاهيناز مش عاجبها استقبال الناس ليكوا. ادي نمره واحد. نمره اتنين، الاستاذ يوسف مش عاجبه انه حمدي يشتغل بيكوا لوحدكم. وادي التانيه، فاضل وصفي. قولي بقى. وصفي فاهم ان دي فرصته. لا لسه بقى مش واضحه النقطه دي. يعني فرصته عشان يرجع يعمل الاوبريت بتاعه ويلغي مشروع حمدي. فايزه، نتكلم بصراحه بقى. اتفضل. هو فين مشروع حمدي اللي انت بتقولي عليه ده؟ استاذ حمدي، يا استاذ حمدي انت فين من الصبح؟ موجود يا اخي، هكون فين يعني؟ امال مش عارفين نلاقيك ولا في حته ليه؟ طب ما هو انا في الاخر جيت اهو. والاخر ده يبقى امتى يعني؟ يبقى وقت ما يبقى. هو انا مرتبط بميعاد؟ انا بس مش نتفق هنعمل ايه. بسيطه، ده شغلي وانا عارف. طب بس اعرف ما بين العلم بالشيء يا استاذ والنبي. شوف يا استاذ يوسف انت قلقان ليه؟ ده شغلي. أيوه. وانا فاهمه يا اخي، وعشان نعرف نشتغل ما تقلقش ولا حاجه بقى. بس يعني افهم يا استاذ، افهم افهم والنبي. ولا حاجه يا سيدي. شوف اتفقتوا كلام الاوبريت جايني بكره. بكره؟ اكيد اكيد اكيد. بسيطه، نستنى بكره. مش حكايه، بكره مش بعيد، مش بعيد. فايزة، ها؟ حس بقى ان محدش جه. يلا بينا يا بنت نروح. على رايك نوح. نعم. انت ساكن فين؟ تصور ان انا معرفش لغايه دلوقتي. انا ستي ساكن في شبرا. مش معقول تعرف ان انا ساكنه هناك كمان؟ ربنا يتوب علينا بقى من السكن ده. يا رب توب علينا يا رب. مروح على طول؟ والله ما انا عارف يا فايز، انا مش عارف اعمل ايه، انا ماليش مزاج. تلاقيك هتتلم على شلتك وتسرمحوا لغايه الصبح. انا ليه شله؟ انا ماليش شله يا فايز ابدا ابدا والله. مش معقول. لا ده معقول ونص. اقول لك على حكايه. قول. وانا صغير قوي كنت دايما اقعد لازق لامي كده على طول، تقول لي يا ابني يا ابني انزل انزل العب في الشارع مع اصحابك، حل عني شويه اعمل معروف. اقول لها اعمل ايه انا ماليش صحاب. كان نفسي اشوف شكلك وانت صغير كان ازاي يا نوح. ابدا عادي. بيتهيألي كان هيبقى شكلك ظريف قوي. ده من ذوقك بس. هو اكيد كنت غلباوي. انا غلباوي؟ طب ايه رايك بقى؟ كانوا فاكريني اخرس. يا دهوتي ليه؟ بعد كده اتضح لهم ان انا لئيم ومش عايز اتكلم. تعرفي يا فايزه كمان انا ما كنتش بعرف اقول حرف الر، كنت دايما اقوله ليه. ايا لقمك. نتمشى نتمشى. يلا حد واخد منها حاجه؟ تصور لغاية دلوقتي ولسه الهوا ما بردش. يا رب يا رب والنبي ما تخليها تبرد أبدا، أحسن أنا بس أموت في الشتاء. إيش معنى؟ أصلي ساكن سكن سكن إنما مؤذي قوي. أوضتين يا فايزة وكل أوضة في حتة، وبينهم وبين بعض فراغ للسماء المفتوحة كده. تصوري. معلش يا نوح. فايزة تاكلي ترمس. اقتراح مدهش. تعالى تعالى للغربة قتالة، تتريح زماني ورسى يا أحلى حب ورسى. تعالى تعالى للغربة قتالة، تتريح زماني ورسى يا أحلى حب. ايه رايك انا عندي اقتراح مدهش، نمشي نمشي ناخدها ماشي كده لحد شبرا. مستعد مستعد امشي ليالي وما تعبش. هو مشوار طويل صحيح يا فايزه، لكن كل سكه بتبدا بخطوه. يلا بينا.